في درس القواعد الفقهية ذكرنا بعض المسائل والمقدمات والمبادئ التي هي أساسية لمعرفة هذا الفن وهذا العلم العظيم، وكنا قد أخذنا قسطا كبيرا في هذه المبادئ والمقدمات، وانتهينا منها بفضل الله سبحانه وتعالى. وآن الشروع في هذه المنظومة بشيء من البيان والتفصيل، فعندكم كيف تصاغ القواعد، كيف صاغها العلماء، كيف صاغ العلماء القواعد الفقهية عندك؟ تارة بالأسلوب الخبري وتارة بالأسلوب الإنشائي. والأسلوب الخبري يدل على ماذا؟ على أن القاعدة الخبري متفق عليها عند جميع الفقهاء أو عند فقهاء مذهب معين، وتأتي على أوجه هذه الصيغة أو هذا الأسلوب الخبري، يأتي على أوجه أن يكون نصا من القرآن أو السنة، مثل لا ضرر ولا ضرار. طيب الثاني عندك ما كان مستنبطا من نص شرعي، مثل اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. نعم، ما استنبطه الأئمة أو ما أخذ من كلام بعض الأئمة كقول الشافعي، لا ينسب إلى ساكت قول. طيب ارفعوا الصوت. طيب مرت القواعد الفقهية بمرحلتين، فما هما مرت القواعد الفقهية بمرحلتين؟ مرحلة التكوين ومرحلة التدوين. مرحلة التكوين متى كانت؟ متى كانت؟ في القرون الثلاثة طيب الأولى. ومرحلة التدوين من متى بدأت؟ القرن الرابع وما بعد. فمن أول من ألف في هذا؟ كتاب الأصول. الأصول لمن؟ رسالة الأصول لأبي الحسن. هذه في مرحلة التكوين، كانت ضمن الكتب الفقهية، لكن كفن مستقل، ككتاب مستقل في القواعد، أول من ألف من؟ أبو الحسن الكرخي. أبو الحسن الكرخي، أحسن. طيب من يذكر أشهر المؤلفات في هذا الفن عندك يا أبا عبد العزيز؟ القرافي، كتاب الفروق. طيب الأشباه والنظائر للسيوطي، القواعد في الفقه لابن رجب، القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام، وكتب للسعدي وكذلك لابن عثيمين. أحسن. هنا تنبيهات، قلنا قد يطلق بعض أهل العلم أسماء أخرى للقواعد الفقهية، فمن يذكر؟ النظائر، الأشباه والنظائر كما في بعض المؤلفات، وأيضا القواعد، وأيضا الأصول، وأيضا أيضا الفروق. الفروق الفقهية، الأصول الفقهية، القواعد الفقهية، الأشباه والنظائر. طيب هل يستدل بالقاعدة على أنها دليل شرعي أم يستدل لها، أم هناك تفصيل؟ عندك التفصيل؟ تفضل. يستدل لها إلا إذا كانت نصا شرعيا فإنها تكون دليلا وقاعدة. حسن، هل تسمى القواعد نظريات؟ لا تسمى، من الخطأ. لماذا؟ ما وجه الخطأ في ذلك؟ قد تكون باطلا وكذبا وخطأ. نعم، وهذا يتخلف وجوده في بعض القواعد التي هي نصوص شرعية، نصوص شرعية مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب، نبدأ الآن بشيء من المقدمة. يقول المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة ها هنا تذكر في النظم، في ابتداء النظم وفي ابتداء النثر، لكن ما حكم الابتداء بالبسملة في الشعر؟ إذا كتب الشخص شعرا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هل ذلك صحيح وجائز أم هو مكروه؟ ورد عن بعض أهل العلم كالشافعي وغيره الكراهة لذلك، وذلك لأن الله عز وجل وصف الشعراء بأنه يتبعهم الغاوون، وذهب الأكثرون إلى جواز ذلك وصحته، وأنه لا ضرر فيه لعدم ورود دليل يدل على الكراهة ما لم يكن ذلك الشعر قبيحا. فإذا كان الشعر قبيحا فإنه يكره، بل لا يجوز أن يذكر اسم الله عليه، أن يذكر اسم الله عليه. وقد ذكر القرافي رحمه الله في ذلك قاعدة نقلها بعض أهل العلم كبكر أبو زيد، فقال: كل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة، وذلك مثل كتابة البسملة أمام الشعر غير الحسن. واستفتاح اللعب أو اللعب المحرم والرهان المحرم بشيء من ذلك، فهنا فيه امتهان. القصيدة تكون قبيحة، الشعر يكون قبيحا، فيه كلام سيء وبذيء، ويقول عليه بسم الله الرحمن الرحيم على شيء محرم. أو مثل ذلك الذي يأتي معصيا من المعاصي، يشرب الخمر ويقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يريد أن يطلب بركة من وراء ماذا؟ شرب الخمر. محرم ذلك، وفيه امتهان لذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الابتداء بالبسملة في الشعر القبيح السيء لا يجوز لما فيه من الامتهان وافتتاح المعاصي بالطاعات. أما إذا لم يكن فيه شيء أو كان النظم في علم من العلوم فذلك جائز أن يسطر ذلك ابتداء بالبسملة لما في ذلك من التبرك وطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى على ذلك العمل، بل بعض أهل العلم صرح بها في نظمه كالشاطبي حين قال: بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا. وسواء ذكر هذه البسملة في نفس النظم أو كانت في ابتدائه قبل النظم. وما الحكمة من الابتداء بالبسملة؟ الحكمة في ذلك أولا اتباعا لكتاب الله عز وجل، فالقرآن ابتدأ بالبسملة. ثانيا اقتداء بأنبياء الله الكرام وبالصحابة والسلف والأئمة، فالأنبياء إذا كتبوا كتابة سطروا ذلك بالبسملة أو ابتدأوا ذلك الكتاب بالبسملة كما في قصة سليمان في كتابه إلى ملكة سبأ، وكذلك أيضا في كتب النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يراسل الملوك والأمراء. والحديث في هذا يطول، والأئمة المجتهدون وكذلك السلف كانوا يفتتحون، وإلى زمننا هذا والعلماء يبتدئون الكتب والرسائل بالبسملة في النظم وفي النثر. ثالثا، أن ذكر البسملة سبب للبركة، سبب للبركة، فحصول البركة بسبب التسمية، كما أن البركة تحصل إذا سمى في الأكل وفي الشرب، فكذلك في غيره من الشؤون. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ما ذكر اسم الله في شيء من الأمور العظيمة أو من النعم إلا بارك الله في ذلك الشيء. ولا تعتمد على حديث ضعيف كحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهذا حديث ضعيف في إسناده ابن الجندي، وهو ضعيف الرواية خبيث المذهب، وفيه أيضا راو آخر مجهول. أما معنى كلمة بسم، فالباء في قوله بسم تفيد الاستعانة، أي أستعين بكل اسم هو لله عز وجل. وقيل للمصاحبة، أي أصاحب هذا، أصاحب فعلي هذا مع ذكر البسملة، أو أصاحب البسملة مع الفعل الذي أفعله. وأما الاسم فقد اختلف في اشتقاقه، والصحيح أنه مشتق من السمو، الاسم مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، وهذا هو قول البصريين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والجار والمجرور في قول باسم، جار ومجرور، متعلقان بمحذوف، قدره كثير من المتأخرين كونه فعلا مناسبا متأخرا، أي بسم الله إذا كنت تقرأ أقرأ، بسم الله إذا كنت تكتب أكتب، بسم الله إذا كنت تنظم أنظم، وهكذا. أما لفظ الجلالة الله فهو علم عليه سبحانه ولا يتسمى به غيره، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وهو الاسم الذي جمع معاني الأسماء والصفات، وهو الاسم الذي لا يسقط ألفه ولامه في النداء، أما غيره من الأسماء فتسقط الألف واللام عند النداء، فلا يقال يا الرحمن بل يقال يا رحمن يا رحيم. أما لفظ الجلالة فإنها تثبت في النداء فتقول يا الله. وهذا الاسم العظيم هو أكثر الأسماء ورودا في القرآن، فقد ورد في نحو أكثر من 2200 مرة. وماذا يعني هذا الاسم؟ هذا الاسم الصحيح أنه مشتق من الإله، أصله الإله، الله أصله الإله، والإله بمعنى المعبود. وما معنى هذا الاسم العظيم المعبود بحق؟ هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وإذا قلت بسم الله فكأنك استعنت بكل اسم هو لله عز وجل. أما الرحمن الرحيم فهذان اسمان كريمان يدلان على صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الرحمة، وصفة الرحمة تليق بجلاله وعظمته سبحانه. وأما الفرق بين الرحمن والرحيم فهناك أقوال في الفروق، لكني أذكر لكم أرجح هذه الفروق. فالرحمن أي ذو الرحمة القائمة به سبحانه وتعالى، أي أنه متصف بها تقوم به سبحانه. أما الرحيم فهو ذو الصفة المتعلقة بالمرحومين، ولذا ورد في القرآن ذكر الرحيم مع تعلقها بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، يدل على أن الرحيم صفة تتعدى أو صفة تتعلق بالمرحومين. هذا هو أرجح الأقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. ثم قال الناظم: الحمد لله العلي الأرفقي. الحمد لله، ال في قوله الحمد للاستغراق، أي أن جميع أنواع الحمد لله عز وجل. والحمد ماذا يعني؟ ما معنى الحمد؟ الحمد معناه في لغة العرب الثناء بأوصاف الجلال والجمال والكمال، هذا معنى الحمد. وهو في الشرع وفي الاصطلاح ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد. وإذا تكرر هذا الحمد سمي ثناء، وإذا لم يكن هذا الحمد فيه محبة ولا تعظيم سمي مدحا. فالمدح قد لا يكون فيه تعظيم ولا محبة، ويكون الحمد باللسان وبالقلب، الحمد يكون باللسان وبالقلب. ومعنى قوله لله، اللام في قوله لله تفيد الاستحقاق، هذا المعنى الأول، والاختصاص، أي أن المستحق للحمد هو الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها تفيد الاختصاص، أي لا يكون أو لا تكون أنواع المحامد إلا لله خاصة به، أنواع المحامد كلها لا تكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن اللام للاختصاص أو للاستحقاق، والصحيح أن اللام تفيدهما معا، تفيدهما معا. أما العلي في قول الناظم العلي، فهذا اسم من أسماء الله العظيمة، وقد ورد ذكره في القرآن في 7 مواضع من القرآن الكريم. والعلي مشتق من العلو، والعلو معناه السمو والارتفاع، وهناك أقسام للعلو يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ومواصلة ما بقي في هذا النظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في كتاب منظومة القواعد الفقهية ذكرنا بعض المقدمة لهذه المنظومة، وسنذكر الآن المراجعة أو شيئا من المراجعة. فما الفرق أو ما المراد ما الحكمة من الابتداء بالبسملة؟ لماذا يبتدئ العلماء في نظمهم ونثرهم بالبسملة يا ولي، اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثانيا اتباعا لأنبياء الله ورسله، وأيضا أنها سبب لحصول البركة كما قال الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ طيب، هل يجوز الابتداء بالبسملة في المنظومات والأشعار والقصائد، أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم على الشعر، أم لا يجوز ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز عندك أنت؟ يجوز إذا لم يكن الشعر قبيحا، أحسنت، إذا كان الشعر حسنا فيجوز كتابة البسملة في ابتداء القصيدة، أما إذا كان قبيحا أو سيئا ومذموما فلا يجوز أن يذكر الله عز وجل وأن يستعين بالله على المعصية. يقول بسم الله أستعين بك يا الله على أن تعينني على هذه المعصية، لا يجوز ذلك كما هو معلوم. طيب، ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ عندك عبد الباري؟ الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، أحسنت، والرحيم دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي. ذكرنا أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من العلو، يقال على يعلو علوا إذا ارتفع، فالعلو معناه السمو والارتفاع. ومعنى هذا الاسم الذي ورد في القرآن 7 مرات معناه الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه. وصفة العلو وردت على 3 أقسام، أي أن لله عز وجل صفة العلو بأقسامها. القسم الأول علو الذات، فالله عز وجل علي بذاته، مستو على عرشه، بائن من جميع خلقه، قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، علي بذاته سبحانه. ومن الخطأ أن يقول الشخص إذا سئل أين الله يقول في كل مكان، هذه عقيدة فاسدة وباطلة، بل الواجب أنه إذا سئل أين الله يقول في السماء. فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم جارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها، يقول لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها حملت هذه العقيدة العظيمة. الصفة الثانية أو القسم الثاني علو القدر، أي أن الله عز وجل علي بصفاته، فله من الصفات أعلاها وأعظمها، فكل صفاته عظيمة وعليا لا يماثلها صفة أحد من خلقه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. أما القسم الثالث فهو علو القهر، أي أن الله عال أو علي بذاته وصفاته وقدره وقهره، حيث قهر كل شيء ودانت له المخلوقات كلها، فجميع الخلق نواصيهم بيد من؟ بيد الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن منهم ساكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأدلة صفة العلو، أدلة صفة العلو لله عز وجل في القرآن والسنة كثيرة، ففي القرآن أزيد من 1000 دليل، في القرآن أزيد وأكثر من 1000 دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة متقررة عند عامة المسلمين أو عند جميع السلف ومن حسنت فطرته وسلمت. وإذا آمن العبد بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه أورثه ذلك الإيمان أمورا عظيمة، فمنها التعظيم لله. إذا علمت بأن الله هو العلي علو ذات وعلو صفات وعلو قهر، حينئذ دعاك هذا أو أورثك هذا الإيمان بعلو الله التعظيم له والتذلل والانكسار بين يديه. وأيضا صفة أخرى تورثك أو يورثك الإيمان بالعلو بعلو الله، ألا وهو التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وأيضا تحملك هذه الصفة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة وعدم الإشراك به. ثم قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق. الأرفق هذا من الرفق، مأخوذ من الرفق، والرفق معناه اللين والسهولة، ومعناه التأني في الأمور والتدرج فيها. ومن أسماء الله عز وجل الرفيق، الرفيق من أسماء الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. واللفظ للبخاري. والرفيق من صيغ المبالغة، أي أنه كثير الرفق، كثير الرفق بعباده شرعا وقدرا. قد يقول قائل: فهل الأرفق من أسماء الله؟ الجواب: بهذا اللفظ ليس من أسماء الله. ولماذا ذكره الناظم رحمه الله؟ ذكر هذا على سبيل الإخبار والوصف، وباب الإخبار واسع وباب الوصف واسع، ولا يقصد أن هذا بلفظه هو اسم من أسماء الله، لأنه يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرفق، والذي دعاه إلى أن يجعل هذا الاسم الرفيق الذي هو من أسماء الله خبرا، هو النظم: الحمد لله العلي الأرفق. والله عز وجل رفيق في قدره وقضائه وأفعاله، رفيق في أوامره وأحكامه ودينه. فمن آثار رفقه أولا أنه رفيق في أفعاله، حيث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئا فشيئا، مع قدرته سبحانه أن يخلقها دفعة واحدة وأن يخلقها بلحظة واحدة. ولكن من رفقه سبحانه وتعالى أنه يخلق هذه المخلوقات بالتدرج شيئا فشيئا. من آثار رفقه أنه رفيق بعباده في أحكامه وأمره ونهيه، فلا يكلفهم ما لا يطيقون، بل إن الله عز وجل لا يأمرهم إلا بما يقدرون، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا دليل على اتصافه بصفة الرفق سبحانه وتعالى. ومن آثار رفقه إمهاله للعاصي والمذنب، يمهله ولا يعجل له العقوبة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. والله عز وجل يمهل هذا العاصي كي يرجع ولا يعاجله بالعقوبة. ومن آثار رفقه أيضا أن دينه، دين الله، كله رفق ويسر وسهولة، وليس فيه عسر، بل أمر عباده بالرفق، وجعل يعطيهم على الرفق ما لا يعطيهم على العنف. إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأما ثمرات الإيمان بهذا الاسم العظيم، فإنه يحمل المسلم إذا علم بأن الله هو الرفيق سبحانه وتعالى، يحمله ذلك على عدم اليأس من روح الله، يحمله ذلك على قوة الأمل في الله عز وجل وطلب رحمته ومغفرته، يحمله ذلك على التحلي بالرفق في شؤونه كلها، أن يتحلى بذلك، لأن الله عز وجل قد اتصف بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الرفق. ثم قال الناظم وبه نختم: وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الأشياء جمع شيء، وكلمة جامع مأخوذة من الجمع، والجمع هو الضم. الضم ضم الشيء بتقريب غيره إليه، يقال جمعته فاجتمع. والمفرق من الفرق وهو الفصل. وهذا فيه الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه يجمع ويفرق، يجمع الأشياء في شيء واحد ويفرقها في شيء آخر. هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، وليس من أسماء الله الجامع والمفرق، ولكن هذا من باب الإخبار والوصف. فالمؤلف أو الناظم يذكر هذا من باب الإخبار والوصف وليس من باب ذكر الاسم. وهذا هو الذي ورد في القرآن، قال الله عز وجل في باب الإخبار عن المؤمنين: ربنا إنك جامع الناس، جامع، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وفي شأن الفرق والفصل قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالله عز وجل من صفاته ومن ما يخبر عنه أنه يجمع الخلق في شيء ويفرقهم في شيء آخر. ومن أمثلة ذلك المثال الأول، جمعه سبحانه وتعالى بين خلقه، جمع خلقه كلهم في كونه أنه يخلقهم، خلقهم ورزقهم، هذا جمع. كل المخلوقات على هذا، خلق ورزق جميع المخلوقات، هذا جمع لهم. وفرقهم في أشياء، هذه الأشياء من أشكال، صور، أبيض أسود، طويل قصير، حسن قبيح، مؤمن كافر، هذا الفرق بين هذه الأشياء. المثال الآخر أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة ويفرق بينهم بأن يجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير، كما قال الله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس القواعد الفقهية أو منظومة القواعد الفقهية ذكرنا البيت الأول أو بيانا للبيت الأول. فما هو البيت الأول من المنظومة عندك؟ أحسنت. الكل يقرأ في مكانه، اقرأ في مكانك: الحمد لله العلي الأرفق. يعني كل واحد بذمته، ها؟ طيب. البيت الثاني من الأبيات في المنظومة قول الناظم رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي بمعنى صاحب، وهذا وصف لله سبحانه وتعالى كما تقدم، أي أنه صاحب النعم الواسعة الكثيرة. والنعمة، والنعم هي جمع نعمة، والنعمة هي الحالة الحسنة، وتطلق على القليل والكثير، تطلق على القليل والكثير. وقوله الواسعة، هذه الكلمة صفة للنعم، أي أن نعم الله واسعة، من الوسع، والوسع هو الكثرة وخلاف الضيق والعسر. فكل ما كان خلاف الضيق والعسر فهو سعة، فهو سعة، ويكون ذلك في المكان وفي الحال. في المكان كما قال الله عز وجل: إن أرضي واسعة. والله عز وجل قد وسع على الناس في أماكنهم فجعل أرضه واسعة، كما قال سبحانه وتعالى: إن أرضي واسعة فإياي فاتقون. وتأتي السعة في الحال كما قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. والله عز وجل يوسع على من يشاء في حاله ورزقه، ويحجب ذلك عمن يشاء، والكل داخل في دائرة النعم. وهذه النعم على قسمين: نعم في الدنيا ونعم في الآخرة. والنعم التي في الدنيا نعم تقوم بها الأبدان، ونعم تقوم بها الأرواح والأديان. والثاني منها منهما هو أفضل وأعلى وأكمل، أي أن النعم التي يقوم بها الدين وتقوم بها الأرواح هذه أجل نعمة، كنعمة القرآن، إنزال الكتب، وإرسال الرسل، نعم عظيمة لا تقدر بقيمة، بل لا تساويها جميع النعم الدنيوية الأخرى التي تقوم بها الأبدان من أرزاق وغير ذلك ومعاش. وأما النعم التي في الآخرة فهذه يجعلها الله سبحانه وتعالى لأوليائه وعباده الصالحين، يجعلها لهم كي يقوموا، لأنهم قاموا بما أوجب عليهم سبحانه وتعالى. وهذه النعمة تتمثل في الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وقوله الكثيرة، هذه الكلمة معلومة، حيث إنها تحتوي على صفة الكثرة، فالنعم كثيرة لا يطيق الإنسان لها عدا، بل لو اجتمع الإنس والجن على إحصاء نعم الله عز وجل لن يبلغوا عدها ولن يطيقوا حصرها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أنعم الله على جميع المخلوقات بالنعم الكثيرة، إلا أن الإنسان له الحظ الأوفر من تلك النعم. قال الله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهذا يدل على كثرة النعم التي ينعم الله بها على عباده لا سيما الإنسان. وهذه النعم ما الواجب تجاهها؟ نحن نعلم بأن نعم الله كثيرة، لكن ما الواجب تجاه هذه النعم؟ الواجب أربعة أمور. الأمر الأول الاعتراف بها، أن تعترف بهذه النعمة، والاعتراف بهذه النعمة على طرق ثلاث. الطريقة الأولى أن تظهر افتقارك وحاجتك إلى تلك النعمة التي هي من عند الله عز وجل، هذا اعتراف، أنك تعترف لله عز وجل بنعمه حين تظهر أنك مفتقر إليه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقول موسى عليه السلام يدعو ربه: أنا فقير، أنا محتاج إلى ما أنزلت إلي من خير يا رب. وكذلك ينبغي لتكون معترفا لله بالنعمة. الأمر الثاني عدم نسبتها إلى غير الله عز وجل، بل لا بد أن تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مسديها وهو موصلها إليك. ولذا ورد في الصحيحين عن زيد بن خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، لأنه نسب النعمة إلى غير الله، مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وقال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق أوصله الله إليكم وليس أحد غيره، فكيف تكذبون الله سبحانه وتعالى فيما أعطاكم. ومن هذه الواجبات تجاه هذه النعم التحدث بها، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولأهل العلم قولان في معنى التحديث بالنعمة. الأول في هذه الآية أن معناه أن يرد فضل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. حدث وأخبر الناس بما أعطاك من النعم منسبا ذلك إلى الله، تقول: أنعم الله علي بكذا وأنعم علي بكذا، لكن من دون أشر ولا بطر ولا استكبار، حتى تكون النعمة أو يكون التحدث بها صحيحا. أما إذا كان التحدث بالنعمة على وجه الافتخار والاستكبار فإن ذلك لا يجوز. كذلك أيضا إذا لم يخش على نفسه إذا حدث بتلك النعمة. والمعنى الثاني الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة وتعليم الأمة، هذا من التحديث بالنعمة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الواجب الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل، صرف هذه النعم في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا، أمرهم الله أن يعملوا بالطاعة شكرا لله عز وجل. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن ذلك أيضا من الواجبات وهو الأخير ألا يسخر تلك النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، ألا يسخرها وألا يجعلها من أجل القيام بمعصية الله، فذلك لا يجوز، ذلك لا يجوز. وذكرنا أمرا ثالثا، نحن ذكرنا أمرين من الطرق في الاعتراف، بقي الثالث. الثالث هو أن تعترف بأن هذه النعمة محض فضل وليس لك فيها أي استحقاق. لا تقول أنا مستحق لهذه النعمة، وتقول أنا أعترف لله بالنعمة لكني أنا مستحق. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أكرمن لأني أستحق. ولا تكن كما قال قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أوتيته على علم. نعم، فهذه الأشياء هي التي تضر بالإنسان في مقابل نعم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.